بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل معكم المحاضرة السادسة في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا لنا جميعا. كنت قد توقفت معكم في اللقاء السابق والمحاضرة الماضية على الكلام على مسألة ما حكم التثويب في صلاة الفجر، وذكرت لكم الجواب أن يسن، أنه مسنون، يسن التثويب في صلاة الفجر، ويستدل العلماء لذلك بحديث أنس الذي ذكرته لكم سابقا. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي كم عدد جمل الإقامة وما ورد فيها من أقوال لأهل العلم والمختار. أقول ذكر أهل العلم في عدد جمل الإقامة ذكروا أقوالا ثلاثة. القول الأول منها أن عدد جمل الإقامة 11 جملة، والدليل على هذا حديث عبد الله بن زيد الذي فيه المنام الذي ذكرته لكم سابقا، وكان بلال يؤذن بهذا ويقيم أيضا بما ورد في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي جاءه الرجل وعلمه الأذان، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب أيضا الشافعية. فتكون الإقامة بناء على ذلك: الله أكبر، الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثم بعد ذلك الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعيدها مرة ثانية: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن هي 11 جملة أضفنا فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، واختصرنا تكرير الحي على، وأيضا تكرير التكبير، وأيضا تكرير الشهادة، فبالتالي تكون 11 جملة، وهي كما قلت إقامة بلال رضي الله عنه هي المنقولة. القول الثاني أن الإقامة كالأذان، كالأذان تماما، إلا أنه يضاف فيها قد قامت الصلاة. إذن الإقامة كالأذان ويضاف إليها قد قامت الصلاة، وبالتالي تكون الأذان 15 جملة على المختار، يضاف إليها ثنتين فتكون قد قامت الصلاة معها 17 جملة، وهذا ينقل عن الحنفية، ويجعلون هذا أيضا منقول عن أبي محذورة. القول الثالث أن الإقامة 10 جمل، أي 10 كلمات. ما الخلاف بينهم وبين من يقول أنه 11 جملة؟ قالوا أننا نقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، بدل أن تكون قد قامت الصلاة مرتين ستكون في الإقامة مرة واحدة، وبالتالي تقل عدد واحد عن الإقامة السابقة في القول الأول وهي 11 جملة، وهذا عند المالكية. واستدلوا أيضا بحديث أنس مرفوعا، وفيه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الإقامة يقال فيها قد قامت الصلاة مرة واحدة وترا، والراجح من هذا هو القول الأول. وأيضا يعمل بهذا أحيانا تارة ويعمل بذلك تارة، حتى يتبين للناس أن هذه سنة قد جاءت في حديث أبي محذورة، حتى يتبين للناس أن هذا ورد، ولا يستنكر الناس لو سمعوا إقامة غير الإقامة التي تعودوا عليها، في بالذات عندما يتنقل الناس من سفر أو من مكان إلى مكان. قد تسمع في بعض البلاد التي مثلا تتبنى المذهب الحنفي يختلف عن بعض البلاد التي قد تتبنى المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي أو حتى المذهب المالكي كما في المغرب كله. فبالتالي لابد للمسلم أن يعرف ولا يستنكر ذلك، لأنه قد وردت هذه الصفات، وورد هذا الأذان، ووردت هذه الإقامة في بعض أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت حديث أذان أبي محذورة، وأيضا حديث بلال، وأيضا ما ورد أن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بعد هذا يأتينا سؤال على ذلك، ما هي صفة الإقامة مع الأدلة؟ والجواب أن نقول الصفة الأولى وهي 11 جملة ودليل حديث عبد الله بن زيد، الصفة الثانية هي 10 جمل وهذه الصفة عند المالكية وهي الإفراد دون الشفع إلا جملة قد قامت الصلاة، وفيها جاء الدليل عليها حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان. الصفة الثالثة وهي 17 جملة وهي الأذان الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد ويضاف عليه قد قامت الصلاة، وهذا يذكره بعض الحنفية أو فقهاء الحنفية، وكل هذا كما قلت صحيحة وواردة وجاءت بها السنة، فلا ضير إذا الإنسان سمع إقامة تخالف الإقامة التي تعلمها أو درج على سماعها. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي ما حكم ترتيب الأذان وموالاته، أن يكون الأذان مرتبا لا يقدم بعض الجمل عن بعض، وكذلك موالاته بحيث لا ينفصل جزء من الأذان بفاصل طويل ثم يعود ويكمله. الجواب يجب الترتيب والموالاة، ولا يصح كما يقول الفقهاء الأذان إلا مرتبا متواليا. مسألة، ما حكم الكلام بين الأذان والإقامة قبل الصلاة؟ الجواب يجوز الأذان بين الأذان والإقامة وبعد الإقامة وقبل الصلاة، أي قبل تكبيرة الإحرام. مسألة أخرى، ما حكم الأذان إذا أذن شخص جزءا منه ثم أكمله الآخر؟ يعني إنسان أذن ثم لنفترض معه هاتف محمول، أراد أن يجيب على الهاتف المحمول وهو عند حي على الصلاة، نادى مثلا زميله أو أخا له آخر وقال أكمل عني الأذان وأعطاه مثلا المكبر. العلماء يقولون لا يصح الأذان من رجلين أو من أكثر، بل لابد أن يكون المؤذن واحدا، ولا يصح أن يتعاقب الأذان أو يشترك في الأذان اثنان أو أكثر. لماذا؟ قالوا لأن الأذان عبارة عن عبادة واحدة فلا تؤدى إلا من شخص واحد، كما أن الصلاة لا يصح من الإنسان يصلي ركعة ويكمل الآخر عنه ركعة أخرى، أو يطوف ثلاثة طوافات حول الكعبة ثم ينادي آخر يكمل له الأربعة، هكذا الأذان عبادة واحدة لا يصح أن يشترك فيها اثنان، فلا تفعل من شخصين. مسألة بعد هذه سأعرضها، مسائل يعني أحكام الأذان سأجعلها في مسائل حتى نستطيع أن نأخذ ما يهمنا وما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه ولا يفوته. مسألة أخرى وهي ما حكم أذان الخنثى؟ الخنثى الإنسان الذي لم يتبين هل هو ذكر أو هل هو أنثى، يسمى الخنثى ويسمى عند البعض الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره. العلماء يقولون لا يصح أذان الخنثى المشكل ولا يعتد به إذا كان الأذان هذا للرجال، قال لأننا غلبنا جانب الحظر وهو وجود العنصر النثوي فيه، بمعنى أننا إذا كنا نمنع المرأة من الأذان عند الرجال فإذا فلنمنع الخنثى الذي لم يتبين تغليبا لجانب الحظر وهو الأذان من المرأة للرجال. ذكرت لكم طبعا في السابق أن أذان المرأة يجوز بين النساء، في المحاضرة قبل الماضية ذكرت لكم أن المرأة يجوز لها أن تؤذن بين النساء لكن لا يجوز لها أن تؤذن للرجال، بل ينص العلماء على تحريم ذلك. مسألة أيضا أخرى، متى يجوز اللحن والخطأ في الأذان؟ نقول وقد أشرت إلى هذه المسألة لكن أعيدها، يجوز اللحن والخطأ إذا لم يغير المعنى، هذا الضابط، ويبطل إن أحال المعنى، وذكرت لكم مثالا في السابق وهي كأن يقول الله أكبر، أو حتى يمد الله أكبر الله أكبر، يمد أكبر يجعلها أكبر أكبر، أيضا تغير المعنى لأن أكبر بمعنى جمع للطبول، الكبر هو الطبل، فإذا قلت أكبر بمعنى طبول وهذا أيضا يحيل المعنى ويغيره، فإذا هذا من الكلمات التي تغير المعنى، وبالتالي إذا غيرت المعنى فإن الأذان لا يصح معه. طيب، ما حكم أذان الصبي الصغير؟ الجواب يجزئ أذانه لصحة صلاته، فما دام أن هذا الصبي المميز تصح صلاته إذن نقول يصح أذانه بناء على صحة صلاته. مسألة أخرى، على من يكره الأذان أو من يكره منه الأذان، أشرت في السابق إلى أن الأذان يكره من الجنوب. مسألة أيضا، هل يتصور الأذان لغير الصلاة؟ يعني أو بعبارة أخرى، هل يشرع أن يؤذن لغير الصلاة؟ هل ورد أن الأذان يفعل لغير الصلاة؟ نقول نعم، ورد أن الأذان يفعل إذا الإنسان خاف من الغول، ورد في الحديث إذا تغولت الغول فأذنوا، إذا كان إنسان في مكان وحس فيه بخوف أو حس فيه بوحشة معينة فليؤذن. هذا الأذان يطرد ما في هذا المكان من شياطين أو من جن يخشى هذا الإنسان من الوحشة التي حصلت بوجوده بالمكان. وقد جاء هذا كما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشروع. ولهذا لو أن إنسانا دخل بيتا أو ذهب إلى مكان وأقام فيه وحس بوحشة فليؤذن، يرفع الأذان. هذه سنة، نعم هذه سنة واردة من أسباب ورود الأذان ومشروعيته هذه الصورة. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما هي مبطلات الأذان والإقامة؟ والجواب على ذلك أن يفصل الفصل بسكوت طويل أو كلام طويل ولو مباح أو كلام يسير لكنه محرم كقذف أو لعن، وهو يؤذن والعياذ بالله يصدر منه كلام سب أو كلام لعن أو كلام قذف. إنسان مثلا يؤذن ثم رأى شيء لم يعجبه انفعل فصدر منه لعن والعياذ بالله، أو صدر منه سب أو صدر منه قذف، هذا يبطل الأذان. لماذا؟ قالوا لأنه ينافي مقصود الأذان وجمله، وبالتالي يقولون لعليه أن يستأنف الأذان من جديد ويعيده. قال العلماء كما قلت قبل قليل ولو مباحا، أشير هنا إلى نقطة أن العلماء رحمه الله إذا أرادوا أن يبينوا أن المسألة فيها خلاف يذكرون ثلاث أحرف. هذه الثلاث أحرف لطالب العلم إذا قرأ كتب الفقه أن يعرف أنها تشير للخلاف. فلو قالوا ولو مثل ما هنا ولو مباحا، فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباح، إشارة إلى أن بعض أهل العلم يقول أن إذا طال الفصل بكلام مباح يجوز، لكن الصحيح أنه لا يجوز، وبالتالي عليه أن يستأنف لطول المدة. هذه ولو، وإن، وكلمة إن إذا مرت عليك يا طالب العلم، وأيضا حتى. هذه الثلاث أحرف إذا مرت في متون الفقه أو متون الفقهاء فاعلم أنهم يريدون أن يشيروا إلى أن هذه المسألة ليست محل اتفاق وإنما محل خلاف، فتنبه يا طالب العلم. فعليك يا طالب العلم أن تتنبه لهذه الصياغة إذا مرت عندك ومعك أثناء مطالعتك للكتب، وستمر معك إذا كنت تقرأ في متن الروض المربع كثير من هذه الكلمات، حتى تعرف أنهم أرادوا بها الإشارة إلى أن هذه المسألة ليست محل اتفاق، وقد يكون هذا الاتفاق أو الخلاف في المذهب نفسه وقد يكون في المذهب مع غيره من المذاهب، فتنبه أيضا لهذا الأمر. أنتقل أيضا إلى مسألة أخرى، وهي هل يجزئ الأذان قبل الوقت، قبل دخول الوقت؟ بمعنى أن إنسان قال أنا والله الآن مشغول، مثلا عندي شغل أريد باقي على الأذان ثلاث دقائق، أؤذن وأتوكل أذهب أؤدي شغلي ثم أعود، فهل يجوز الأذان قبل الوقت؟ نقول الجواب لا يجوز الأذان قبل الوقت ولا يجوز، يعني لا يصح، يعني عليه أن يعيده. لماذا؟ قالوا لأن الأذان شرع أصلا للإعلام بدخول الوقت، واستدلون على هذا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حضرت الصلاة، إذا لاحظ معي إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. إذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بحضور الصلاة. مسألة أخرى، ما حكم الجلوس بين الأذان والإقامة وكم مدة هذا الجلوس؟ يعني نريد الانتظار، إذا إنسان الآن أذن ثم أراد أن يقيم، كم الفاصل الذي يجعله بين الأذان وبين الإقامة؟ المؤذن يريد أن يعرف، مؤذن يقول بيّنوا لي أيها الفقهاء كم أجلس، هل أجلس دقيقة، دقيقتين، خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة، إلا ربع، يعني ثلاث أرباع الساعة، ساعة كم أجلس؟ نقول هذه المسألة العلماء رحمهم الله جعلوا الأمر فيها يعود إلى العرف والعادة، بحيث لا يشق على المأمومين الطول، وأيضا بحيث يمكن اجتماع المصلين. وورد في بعض الآثار بحيث يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، وصاحب الحاجة الذي ذهب لقضاء الحاجة من حاجته. هذه المسألة تتراوح، يعني إذا أردنا أن نقدرها، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة. 10 دقائق إلى ربع ساعة تكفي الإنسان بأنه ينتهي ويتوضأ ويقضي حاجته، وأيضا تكفي الإنسان الذي يعني سمع الأذان وهو يأكل أو يعد أكلا أن ينتهي من أكله في خلال ربع ساعة، وتكفي الإنسان أيضا الذي يعد مثلا شرابا، يريد أن يشرب شرابا معينا أن يفرغ منه. ليس هناك حد معين، لكن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، لكن يقيد بحيث لا يشق على المأمومين، وأيضا أن يجتمع المأمومون. لو جلس هو الآن معه 2 3 مأمومين قالوا دعونا نصلي، نقول لا، باقي الجماعة لم يأتوا، والصلاة والأذان يعني شرع لأجل أن يأتي هؤلاء وأنتم لم تنتظرونهم، وبالتالي فوتتم عليهم فضيلة صلاة الجماعة. إذن بعض أهل العلم المعاصرين يقيد ذلك بالآتي، يقولون مثلا اجتهاد منهم هذا حقيقة، يقولون يجعل لصلاة الظهر والعصر والعشاء 1/3 ساعة الانتظار، 20 دقيقة، وللمغرب 10 دقائق، وللفجر 25 دقيقة. هذا قول. قول آخر يقول يجعل كما قلت مسألة اجتهادية فقط، يجعل للظهر والعصر والعشاء 1/4 ساعة 15 دقيقة، وللمغرب 10 دقائق، وللفجر 1/3 ساعة. وهذا يطبق في بعض أماكن، مثلا عندنا يوجد في المملكة العربية السعودية تطبيق القول الأول في أغلب مناطق وسط المملكة، في مثلا غرب المملكة القول الثاني يطبق. لو أن إنسانا قال نحن نريد أن نجعل فقط 10 دقائق، نقول ما في بأس، وبالذات في المناطق التي يعني لا يستطيع الناس أن ينتظروا فيها، مثل مساجد الطرقات، هذه الناس يريدون أن يصلوا ويواصلوا مسيرتهم، لا يريدون أن ينتظروا، لا يستطيع أن ينتظر، خاصة إذا كان معه أهل أو معه، فمساجد الطرقات الأولى أن لا يتأخر فيها. كذلك المساجد التي في الأسواق أيضا الأولى لا يتأخر فيها، لأن يكون هناك نساء ينتظرون، خاصة في الأماكن والبلاد التي تغلق أثناء الأذان بإمكان الناس من أداء، لتمكين الناس من أداء صلواتهم في جماعة. إذا يعود في ذلك إلى ما يراه هذا الإمام من مصلحة تعود إلى المأمومين، بحيث يستطيعون أن يؤدوا الصلاة وأن يستعدوا لها. والأمر في هذا كما قلت ليس محددا، وإنما يرجع فيه لما يراه هذا الإمام من مصلحة لإقامة الصلاة، بحيث يعطيهم وقت كافي، وأيضا ليس وقتا زائدا يشق على المأمومين الذين ينتظرون أداء الصلاة. بعضهم أيضا يذكر حديثا في ذلك، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وحديث آخر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا النداء وانتهى من النداء قاموا ابتدروا السواري يصلون. في الغالب الصلاة تأخذ من 5 دقائق إلى 10 دقائق، لو كانت بحيث يتمكن أيضا الإنسان من الصلاة القبلية، يلاحظ أيضا المؤذن أن لا يقيم الصلاة إذا اتفق مع الإمام، إلا إذا يعني أعطاهم وقت يمكنهم من أن يتوضأ ويستعدوا وأيضا يصلوا الصلاة التي تكون قبل الفريضة في الصلاة، في الصلوات التي يكون فيها سنة قبلية، كصلاة الفجر مثلا، وأيضا كصلاة الظهر مثلا في السنن الرواتب. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما العمل عند الجمع بين صلاتين، أو أيضا قضاء عدة صلوات مع بيان الدليل في ذلك. فأقول إذا كان إنسان يريد أن يجمع صلاتين، يريد أن يجمع الظهر مع العصر في السفر، أو يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، فماذا يفعل؟ الجواب أنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل منهما، بمعنى الأذان سيكون أذانا واحدا عن الصلاتين. ليش؟ قالوا لأنه لما جمعت الصلاتين في وقت واحد صار الوقتان كأنهما وقتا واحدا، فاكتفي بأذان واحد. أما الإقامة فلأنها ستكون صلاتين منفصلتين كانت الإقامة تكرر في هذه الصلاة وفي الثانية. إذن العمل إذا جمع بين صلاتين أنه يؤذن للأولى منهما وانتهى الموضوع، وعند الإقامة يقيم. مثلا أراد أن يجمع الظهر والعصر فيؤذن للظهر ويكون الأذان هذا أذان الظهر، ثم يقيم للظهر ثم يقيم للعصر بدون أذان، وهكذا في المغرب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع بين الظهر والعصر، وأيضا في مزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. إذن في عرفة جمع قدم الظهر، آسف، قدم العصر إلى الظهر، فجمع جمع تقديم، فصلى الظهر والعصر في وقت الظهر وأذن للظهر وأقام للظهر وأقام للعصر، ثم تفرغ للدعاء، هذا في يوم عرفة. في مزدلفة جمع تأخير، جمع تأخير بمعنى أخر صلاة المغرب إلى دخول العشاء لما وصل إلى مزدلفة، فلم يصل إلى مزدلفة إلا لما دخل العشاء، وبالتالي أذن، ويكون هذا الأذان أذان العشاء، ويكون المغرب جمعه إلى العشاء جمع تأخير، فأذان واحد لفرضين وإقامة للفرضين. هذه الصورة إن شاء الله تكون اتضحت، وهذا هو دليلها. طيب، مسألة أخرى وهي ما المراد بالترجيع في الأذان، وقد أشرت إليه لكن أبينه حتى يعني تتضح الصورة. كما قلت هو أن يشهد أن لا إله إلا الله مرتين سرا بالصورة التالية: عندما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول هنا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله، يرفع فيها صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله، ثم يرفع بها صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، ثم أشهد أنه، يرفع بها صوته، ثم أشهد أن محمد رسول الله، ثم أشهد أن محمد رسول، يرفع بها صوته. فهمتم يا إخوة؟ بمعنى أنه ماذا؟ يرجع من السر إلى الجهر، لهذا سموه ترجيعا. إذن يكرر الشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته، وهو خاص كما قلت عند بعض المذاهب لا كل المذاهب. وقال أن ذكره النووي رحمه الله في شرحه على مسلم بهذه الصورة التي ذكرتها لكم، أنه يقولها سرا ثم يجهر بها. مسألة ننتقل بعد معرفتنا للترجيع، وقلت أنه هذا عند بعض العلماء لا يقول به الجميع، بل الجمهور لا يقولون به، لكن إن قال به الإنسان ما لا بأس به، وقد ورد وجاء في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة. أنتقل إلى مسألة وهي: ما حكم إجابة المؤذن مع الدليل؟ الجواب على هذه المسألة، أن ذكرت لكم في السابق أيها الأخوة أني أحاول أحيانا أن أجعل لكم المادة على كأنها سؤال وجواب حتى ترسخ المادة عندكم، وأيضا حتى الذي يريد أن يسجل معي الكلام يذكر السؤال ثم بعد ذلك يتنبه للإجابة، فيكون ذلك أحرى في ثبوت المعلومة في عقله. إذن السؤال هنا: ما حكم إجابة المؤذن مع الدليل؟ إذا قال المؤذن الله أكبر أنا أستمع المؤذن، هل أجيبه؟ وإذا أجبته هل يجب علي أو يسلي الإجابة؟ بمعنى لو لم أرد هل الإجابة، هل أأثم بذلك أو أن هذه سنة إذا تركتها لا شيء علي؟ الجواب نقول جمهور أهل العلم اختاروا القول بالاستحباب، أي سنية الإجابة لا وجوبها إجابة المؤذن. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية والظاهرية إلى القول بوجوب إجابة المؤذن، والصحيح ما ذكرته لكم من أن الإجابة للمؤذن على الاستحباب لا على الوجوب، لما جاء في حديث مالك بن الحويرث: فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم ماذا أكبركم، ولم يقل فليجب على الأذان، لم يشر إلى الإجابة، مع أن النبي كان يبين لهم المشروع، فلو كان الإجابة واجبة لبينها لمالك بن الحويرث عندما قال له ليؤذن لكم أحدكم، لقال له وليجب أحدكم، ثم قال بعد ذلك وليؤمكم أكبركم. فلما النبي لم يذكر هذا في مقام التعليم لمالك بن الحويرث والصحابة الذين كانوا معه، دل ذلك، قال العلماء، دل هذا على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وهنا قاعدة أريد أن تفهموها دائما أيها الإخوة، أنه لا يلزم من كل أمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الوجوب، وإن كان الأصل فيه الوجوب، لكن العلماء يرون أن الأمر أحيانا يكون للوجوب وأحيانا يكون للندب إذا كان هناك صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. فالقاعدة أن ليس كل أمر يدل على الوجوب، كما أن ليس كل نهي يدل على التحريم، فتنبهوا لهذا واجعلوه أيضا من القواعد التي ينبغي أن تتفطنوا لها عند مدارسة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، حتى لا يكون أن كل الأوامر تدل على الوجوب كما أن ليست كل النواهي تدل على التحريم، وإن كان الأصل في الأوامر الوجوب، وإن كان الأصل في النهي التحريم، لكن أحيانا ينصرف هذا من الوجوب إلى الندب وذاك من التحريم إلى الكراهة. أقف على هذه النقطة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.